ثقة ثبت من رجال الستة، عن مالك بن أنس هو إمام دار الهجرة، الإمام المتبع أحد الأئمة الأربعة، عن زيد ابن أبي أنيسة ثقة له أفراد، ثقة له أفراد من رجال الكتب الستة، أن عبد الحميد ابن عبد الرحمن ابن زيد ابن الخطاب وهو ثقة من رجال الستة، أخبره عن مسلم بن يسار الجهني، مسلم بن يسار الجهني تابعي وليس البصري، بصري ثقة، هذا مسلم بن يسار الجهني وهو تابعي، انفرد بالرواية عنه عبد الحميد ابن عبد الرحمن بن زيد، وهذا صفة مجهول العين، لكن جهالة العين في طبقة التابعين لخيرية هذا القرن أيسر كما تقدم معنا مرارا، أيسر منها في غير هذه الطبقة. قال عنه الحافظ ابن حجر مقبول، أي حيث يتابع، وقد توبع على أصل الحديث كما سيأتي، أن عمر ومسلم بن يسار لم يثبت سماعه من عمر، سئل عن هذه الآية وهي قول الله تبارك وتعالى من سورة الأعراف في الآية 72 بعد 100، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. من فوائد المحقق قال وفي الأصل ذرياتهم، هذا من فوائد المحقق، قال وهما قراءتان، فبالإفراد ذريتهم قرأ الكوفيون وابن كثير، وبالجمع ذرياتهم قرأ الباقون. قال قال الله تبارك وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى، قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عنها، سئل عن هذه الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى لما خلق آدم فمسح على ظهره، قال وفي نسخة مسح على ظهره، مسح الباري على ظهر آدم عليه السلام، فمسح على ظهره بيمينه، وكلتا يدي ربي يمين، والكلام عن الذات عن الصفات فرع عن الكلام على الذات، يثبت أهل السنة ما ورد من الصفات يثبتون ذلك كما مر في كتاب الله وفي سنة رسول الله، ويمررون ذلك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الظاهر، ولا يتأولون شيئا من ذلك، وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة. مسح على ظهره، فمسح على ظهره بيمينه، الضمير في ظهره يرجع إلى آدم، بيمينه يعود الضمير إلى الله عز في علاه، فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقام رجل، وستأتي روايتان مبين فيهما أن الرجل هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفسه. فقام رجل فقال: يا رسول الله، ففيما العمل؟ يعني خلق الله الجنة وخلق لها أهلا، وخلق الله النار وخلق لها أهلا، ففيما العمل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل أهل الجنة. أي أن عمل الإنسان بالطاعات التي هي من أعمال أهل الجنة مما يستأنس به، على أن هذا العامل بالطاعات لعله إن شاء الله من أهل الجنة. وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار، يعمل بالشر، يعمل بالفجور، ويعمل بالمعاصي والذنوب والموبقات. وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل أهل النار فيدخله به النار. وكل ذلك في علم الله وبقضاء الله وقدره، والله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا الأثر سنده ضعيف للكلام في مسلم بن يسار ولانقطاعه. ففي هذا الحديث آفتان: جهالة مسلم بن يسار، ونوع جهالته جهالة عين وإن كانت يسيرة في طبقة التابعين، ولانقطاعه كما حكم بذلك أهل الحديث، فلم يصح له سماع من أمير المؤمنين عمر، لكن الأثر صحيح لغيره. الأثر صحيح لغيره دون لفظة مسح الظهر، فليس لها شاهد، كما حكم بذلك الشيخ الألباني وهو من أهل الاستقراء في السنة النبوية. يقول: الحديث له شواهد سوى لفظة المسح على الظهر، يقول: ما وقفت لها على شاهد. فيجزم الإنسان بأن هذه الأسانيد التي بين يديه فيها ضعف، لكن أصل الحديث صحيح لغيره، أي بمجموع طرقه. وقد روى ابن أبي عاصم في كتاب السنة هذا الحديث من ستة أوجه عن عمر بن الخطاب. انظر كيف تثبت عقيدتك وكيف تثبت عقيدتك. ما تثبتها بالمنامات، ولا تثبتها بالكرامات، وما تثبتها بحدثني قلبي عن ربي، وما تثبتها عشوائيا يقف شيخ الطائفة فيقرر لك، يقول لك: إن الله قد غفر لك ذنوبك، أنا رأيت النور على وجهك، وإن الله قد غفر لك ذنوبك. وإن استبعد مستبعد نقول: ما عبارة الأمس من أحد المقرئين عنكم ببعيدة. ما العبارة ببعيدة؟ ها؟ ولا هو هذا الرجل ببعيد، حيث من انحراف عقيدته يزعم أنه يرى رسول الله عيانا، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد جاءه عيانا، بل حدد موضعا هاهنا في المدينة، يقول: جاءني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هنا في فندق الموفنبيك. يعني أنا أتعجب من هذا الضلال، رجل في مثل سنه وفي مدينة العلم والصفاء والنقاء والسلامة يقول هذا القول، والناس حوله من الوافدين والزائرين يهمهمون ويذكرون. كم أضل من طلاب العلم الذين يقرئهم القرآن. ولذلك أنا دائما أشدد النكير: ما في عندنا شيء اسمه دار تحفيظ قرآن. قلنا لهم: تدارسوا الحديث. قالوا: لا لا لا لا لا، ما يصلح حديث، بس دار تحفيظ قرآن. يا أخي، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه؟ ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه؟ قرآن بلا سنة قد يؤدي وهم من أحفظ، ستأتي آثار عجيبة، ستمر بنا آثار عجيبة وغريبة فيما يتعلق بالذي يعتمد على القرآن دون الرجوع إلى السنة، يضل ضلالا مبينا، يشرحه على مزاجه وتفكيره ومزاج شيخ الطريقة. هذا من أحفظ القرآن، يمنع السنة من دخول المدرسة والجامعة، هذا على باب من أبواب الضلال. ولذلك يجب أن تطعم دور تحفيظ القرآن ومؤسسات تحفيظ القرآن وجمعيات تحفيظ القرآن وكليات القرآن، يجب أن تطعم بالسنة لئلا يضل قراء القرآن على علم، فيكونون داخلين ضمن قول الباري وأضله الله على علم. لأن القرآن نعم وألف نعم، كما قال الله: ما فرطنا في الكتاب من شيء، لكن الله أوحى إلى نبيه أن يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وأوحى إلى نبيه أن يقرأ: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قرآن وسنة. وإذا رأيتم أناس يقولون: لا هاتوا القرآن اتركوا السنة، هؤلاء قرآنيون ضالون. وهي فرقة أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنهم سيظهرون آخر الزمان، كما ورد في السنن والحديث ثابت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ألفين، يعني لا أجدن أحدكم متكئا على أريكته، يعني سريره، يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: حسبي كتاب الله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خاتمة هذا الحديث: ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. دار تحفيظ قرآن والسنة، جمعية خيرية لتحفيظ القرآن والسنة، كلية القرآن تضمن السنة، ولا بد. ليش حتى نتحاشى مثل هذا الضلال؟ مقرئ ويقرئ ومقرئ ويقرئ، وفي النهاية يعلمهم ويلقنهم: يا عيال، يا طلابي، يا مريدي، ترى أنا ممكن أن أرى رسول الله، ويمكن أن أمكنكم من رؤية رسول الله. هذا ضال مضل، هذا ضال مضل. إنك ميت وإنهم ميتون. ولذلك كان لابد أن يؤخذ على أيدي، ما أقول رجل ولا رجلين، على أيدي هذه الخرافات التي ينتحلها أقوام في الغالب يعتمدون على القرآن دون الرجوع إلى السنة. والسنة ترجمان القرآن، السنة ترجمان القرآن. فنسأل الله الثبات إلى الممات. روى ابن أبي عاصم هذا الحديث من 6 طرق، إذا أعيد: الإسناد ضعيف لهاتين العلتين المذكورتين، ولكن الأثر صحيح لغيره، سوى لفظة المسح على الظهر. لكن هل نحتاج لأن يثبت لفظ مسح الله على ظهر آدم بيده؟ لا نحتاج، ما دام لم يثبت، لأن المعنى مثبت في كتاب الله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فالمعنى مثبت، لكن انتبه، صحح للمعنى، هذا باب من أبواب الضلال. لا تصحح حديثا لوجود معناه في آية أو آيات قرآنية، هذا باب من أبواب الابتداع، وباب من أبواب اختيارات أهل الأهواء والبدع. مثلا: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. حديث صحيح. ليش حديث صحيح؟ من أين لك أنه صحيح؟ هذا الحديث ورب الكعبة ضعيف، من أين لك؟ قال: يشهد له قول الله تبارك وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن. يا أخي، هذا ما يصلح، ما يصلح. تثبيت السنة وتصحيحها بمجرد معنى مضمن في آية أو آيات، وإنما لتثبيت الأحاديث طرائق وضوابط مرعية لترقية الأحاديث في السنة النبوية من الضعيف إلى الحسن لغيره. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا الأوزاعي عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول: قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أنعمل في شيء نأتنفه أو في شيء قد فرغ منه؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: بل في شيء قد فرغ منه. قال: ففيما العمل؟ قال: يا عمر، لا يدرك ذلك إلا بالعمل. قال: إذن نجتهد يا رسول الله. سبحان الله. قال: وأخبرنا الفريابي، هو أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي، قال حدثنا هشام بن عمار الدمشقي، وهو صدوق كبر فصار يتلقن، كبر بالكسر، كبر يعني تقدم به العمر، وإذا أردت الجسم تقول كبر بالضم، كبر فصار يتلقن من رجال البخاري وأصحاب السنن الأربعة. قال حدثنا أنس بن عياض ثقة من رجال الستة، قال حدثنا الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الإمام، عن ابن شهاب والإمام الزهري، وهو أول من جمع الحديث بالمدينة، أول من جمع السنة بالمدينة بأمر عمر بن عبد العزيز رحمهم الله تعالى، عن سعيد بن المسيب صهر أبي هريرة وهو إمام كبير، أنه سمع أبا هريرة يقول: قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، أنعمل من العمل في شيء نأتنفه، أي نستأنفه، نبتدئه من غير أن يكون سبق به قضاء وقدر؟ يا رسول الله، أنعمل في شيء نستأنفه، نأتنفه يعني نستأنفه. طبعا ما أكثر الغريب، بالألوف الغريب، وهذا ليس بمستغرب، لأنهم كانوا عربا أقحاحا، فكان الواحد منهم يتكلم بالعربية سليقة ويتخير من ألفاظ اللغة العربية ما يعبر به عن المعاني الموجودة في نفوسهم التي لا تعد ولا تحصى. الآن نحن نحتاج إلى المعاجم اللغوية لعجمتنا عربا وعجما، وإلا فكانوا يتكلمون، لأن بعض الناس يستغرب يقول: هذول يتكلمون إيش يتكلمون؟ إيش يتكلمون؟ إيش يقولون؟ يتكلمون بالعربية، العيب ما هو فيهم، العيب فينا عربا وعجما، العيب فينا. ولذلك كان يتعين لمن يريد أن يفهم الحديث والأثر أن يراجع معاجم وقواميس اللغة العربية ليتبين ماذا كانوا يريدون، لا سيما ما يتعلق بالحديث والسنة المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال عمر: يا رسول الله، أنعمل في شيء نأتنفه، يعني نستأنفه، أو في شيء قد فرغ منه، يعني شيء جديد، شيء جديد، أم شيء قد قضي، شيء قد فرغ منه، يعني قدر وقضي. قال صلى الله عليه وآله وسلم: بل في شيء قد فرغ منه، إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال: ففيما العمل؟ شوف، لاحظ هذا، ما دام كل شيء بقضاء وقدر ليش نعمل؟ فيما العمل؟ فقال: قال يا عمر، لا يدرك ذلك إلا بالعمل. يا عمر، لا يدرك ذلك، أي لا يدرك ما قدره الله وقضاه إلا بالعمل، لا يدرك ذلك إلا بالعمل المقرون بالرجاء والأمل، وليس بالعجز والكسل. ما آمن قلبك طبق هذا على كسبك وطلبك لرزقك. ما تؤمن أن الرزق بقضاء وقدر، ما تؤمن أن الرزق بقضاء وقدر، وأنت في بطن أمك ورزقه كتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، طيب ليش تكسب الرزق؟ ها؟ تخرج من الصباح الباكر تقول فين الوظيفة، أين أتعين وظيفة، التجارة كيف تكون، ما أنت مؤمن بالقضاء والقدر؟ نم في بيتك، لا تخرج لطلب تجارة ولا رزق. ينتفض الإنسان مذعورا، قال تريدني أن أموت جوعا، تريدني أن أموت عريا وفقرا، تريدني أن أتكفف الناس، لا بد من العمل. ها يرجع مرة ثانية، ارجع أنت، ليش تشرب دخان؟ ها ليش تشرب مفترات؟ ليش تأكل قات؟ بعض الناس الآن يتساهل في القات لأنه الآن موجود في الوسائل الإعلامية، كل واحد مخزن ومطلع، ها صالح وطالح وبر وفاجر. القات حرام حرام حرام، مصنف ضمن الحشيش والمخدرات والمفترات. ولذلك تجد أولئك القوم عندما يخزن الواحد، دعك من النظر، يعني حتى النظر بشع، تجد الخدود منتفشة مثل الجبال ها والتلال، يجلس بالساعات الطويلة يقول أنا منتشن منتشن. يا هذه النشوة من فين النشوة هذه؟ متعب مرهق كسول، يقول لك يرجع نشيط ومنتشن، هذا لأنه من باب المخدرات. كل يوم أطنان يقبض على أطنان وأشخاص، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك انتبه للحقيبة المغلقة، هذا كان من زمان، كان يا ما كان في قديم الزمان يأتي الإنسان للمطار يقول أوه أنت ما شاء الله مسافر إلى هناك، بالله عليك شيل الصندوق هذا، هذا الصندوق فيه زمزم وفيه هدايا لأهل المدينة، ما تشيل شيء، لا تحمل شيء، ما تحمل شيء إلا أن تعرف الشخص 1000% وأنه رجل دين وصالح وأمين. أما تيجي عند المطار، هذا يقع يا أخواننا كثير، أوه أنت ماشي ما شاء الله لجدة، أنا ماشي إلى كذا وكذا من البلد، خذ هذا الصندوق بالله فيه هدايا للعيال الصغار يفرحون، تفرحهم تسعدهم، ما تحمل شيء معك، لأن تجار المخدرات صاروا يتفننون، تارة يدخلون الحشيش في الأمعاء وتارة يدخلون الحشيش في أماكن حساسة من جسد المرأة، يتفننون. ولذلك لا يحمل إنسان شيئا، نصيحة لوجه الله، لأنه إذا قبض على الإنسان وتبين أن معه شحنة من الحشيش، الله يخلف عليه، ممكن يحلف 1,000,000 مرة وقد يصدق وقد لا يصدق. قال عمر ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر لا يدرك ذلك إلا بالعمل، أي لا يدرك ما قدره الله إلا بالعمل. خلاص ما في مجادلة، شوف هذا مما تميز به السلف، إذا علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا ما يتفلسفون ولا يمنطقون، لا يدرك ما قضاه الله وقدره يا عمر إلا بالعمل. شوف إيش قال عمر، إذا نجتهد يا رسول الله، خلاص نجتهد في العمل، نجتهد في العمل الصالح، من هذا الذي يقول نجتهد يا رسول الله؟ هذا هو الذي يجب أن نسير عليه، نؤمن بأن كل شيء بعلم الله، وأن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الله خلق للجنة أهلا وللنار أهلا، وأن الله عز وجل سخر لأهل الجنة عملا وسخر لأهل النار عملا. إذن كما قال عمر نجتهد في أن نعمل بعمل أهل النار. ما في أحد يسكت، ممنوع السكوت، ممنوع السكوت، بعمل أهل الجنة، نجتهد أن نعمل بعمل أهل الجنة، ونجتهد أن نتقي عمل أهل النار. نعوذ بالله من النار ومن عمل أهلها. يحدون في ذلك رجاء وأمل، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يا ربي يا ربي يا ربي سلم سلم، يا ربي والله صليت، يا ربي والله حججت، يا ربي والله اعتمرت، يا ربي صليت وأكثرت من الصلوات في مسجد نبيك، يا ربي تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، يا ربي إنك لا تضيع أجر من أحسن عملا. يخاف بين الخوف وإيش؟ الرجاء. اجعل لك جناحين تطير بهما إلى الله بعد أداء العمل والاجتهاد. شوف نجتهد نجتهد يا رسول الله. الجناح الأول رجاء، ترجو ما عند الله، وترجو أن يقبلك الله، وترجو أن يعيذك الله من النار. والجناح الثاني الخوف، لا يكون رأيت، لا يكون حججت ليقال يا عم الحاج، هذا رياء وسمعة يضيع العمل، يضيعان العمل. فبين الخوف والرجاء، دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فكن بين الخوف والرجاء، مع ليش؟ مع الكسل وعدم العمل، مع الاجتهاد. يا أخواننا خليكم معي، خليكم معي، أنا ما أحدد لكني الآن أحدد، ما كنت أحدد في الموضعين لكن الآن سأحدد، ولذلك كن معي بعينيك وجسدك وسمعك وبصرك. وهذا الآن ما في إلا إن شاء الله أجر وثواب، ولكن أتذكر أنا في المتوسطة كان بعض المدرسين يدرسوننا لا سيما الرياضيات، مادة الرياضيات كانت شبح جاثم على قلوب. أنا أتذكر في تلك الأيام كان عندنا مدرسون من بعض البلدان العربية من غير تحديد، والله كان يجلدون الطالب جلد. أتذكر كان يخرج أحدهم يخرج حزام البنطال من وسطه ويطبق ثلاثة طبق ويجلدون الطلاب جلد ولا كانوا يسألون. وبعضهم أتذكر كان أي مسألة جدول الرياضيات إذا لم يجب أحد على ثمانية في ثمانية بكم؟ قال لا أدري. والله كان يضربون كفوف، كان الواحد يصاب بالصداع. طبعا هذا منهي عنه أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يضرب الوجه. لكن على كل حال في تلك الفترة قبل 40 سنة يعني لعله ما كان يدقق مثل الآن. الآن لو واحد أخرج في الفصل مسواك يريد أن يستاك به لقالوا لعله يريد أن يضرب، امسك امسك واجزي وحاسب وعاتب، والله المستعان. لكن في تلك الفترة كان الواحد فعلا مشدود للمدرس، ما كان ينصرف لا ميمنة ولا ميسرة. الآن ما في شيء، لا سيما في مجالس الخير والبركة هذه. أقول ما في إلا العتاب الخفيف والرقيق، أقول العتاب الخفيف والرقيق. لكن الإنسان ما دام جالسا فليكن مستحضرا، فالتوجيه ليس توجيه مدني ولا توجيه، إنما هو توجيه من رب العالمين ومن رسول رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على صاحب القبر المكرم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال عمر: إذا نجتهد يا رسول الله، احفظ لي بالله عبارة عمر. خلاص عرف عمر أن كل شيء بقضاء وقدر وليس محدثا، ها ليس محدثا، وكل شيء بقضاء وقدر، وكتب الله للجنة أهلا وللنار أهلا، وأمر الله بالعمل. فماذا قال عمر؟ قال: إذا نجتهد في عمل أهل الجنة، نجتهد في عمل أهل الجنة. نعم، السند حسن والأثر صحيح، السند حسن والأثر صحيح. نعم. قال رحمه الله: أخبرنا الفريابي قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شبابة بن السوار قال حدثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل فيه؟ أمر قد فرغ منه أو في أمر مبتدع أو مبتدأ؟ قال: بل في أمر قد فرغ منه. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: أفلا نتكل؟ فقال: اعمل يا ابن الخطاب فكل الميسر. أما من كان من أهل السعادة ف فإنه يعمل للسعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء. ولحديث عمر طرق كثيرة اكتفينا منها بهذه، وهي ثلاثة طرق. ها هنا ذكر أثر عمر من ثلاثة أوجه. الوجه الأول مسلم بن يسار وفيه كلام، الوجه الثاني من حديث أبي هريرة، الوجه الثالث من حديث ابنه رضي الله عنهما من حديث ابنه وهو عبد الله بن عمر. ذكر هذا من ثلاثة أوجه، وهذا يدل على أن له لهذه الأحاديث والآثار له فيها سعة في الرواية، ولكنه يختار وينتخب، وهذا الانتخاب ينبغي أن ينتفع به. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي الذي مر، قال أخبرنا أبو بكر ابن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد، سيأتي له أخ أيضا مشهور بابن أبي شيبة. هنا أبو بكر هو عبد الله ابن محمد ابن أبي شيبة، ثقة من رجال الستة، من رجال الستة سوى الترمذي، ما خرج له الترمذي في جامعه. قال حدثنا شبابه بالتخفيف والفتح ابن سوار بتشديد الواو، ثقة حافظ رمي بالإرجاء وهو تأخير العمل عن مسمى الإيمان كما مر، من رجال الستة. وتقدم أن أهل الحديث يأخذون عن أهل البدع، لكن بشرائط أربعة، ثلاثة منها متفق عليها وواحد مختلف فيها، فما هي هذه الأربع الشرائط؟ نعم، ألا تكون البدعة مكفرة، نعم، ألا يكون داعية إلى بدعته، ها ما يقوي بدعته، طيب، ورابعة، ها رابعة، ما الرابعة؟ ألا يكون مكفرا ببدعته كمن يقول بحلول الألوهية في علي. ثانيا أن يكون، ها باقي، ألا يكون داعي، هذا المختلف فيه، أن يكون الرابع، الشرط الرابع، ها الشرط الرابع أن يكون إيش بالنسبة للسانه، للسانه ماذا يكون؟ صادق، أن يكون صادق اللهجة، أن يكون صادق اللهجة. فتتم العدد ثلاثة متفق عليها في الرواية عن أهل البدع، هذا في زمن أهل البدع، أما الآن فانقطع عصر الرواية، ولذلك لا يدرس الإنسان إلا عمن صفى مشربه، حذرا من الوقوع في مثل هذا الذي ذكرت آنفا. ها يقرأك القرآن بعدين يستدرجك إلى البيت وبعدين يخرب لك مخك ودماغك ويغسل لك عقلك ويقول لك أنا رأيت الرسول وجاءني الرسول وأشوف الرسول وأشوف فاطمة، ها انتبه لهذا بارك الله لك. أما في عصر الرواية استجاز الرواية عن أهل البدع بثلاث شروط: أن يكون ألا يكون مكفرا ببدعته، وأن يكون صادق اللهجة، وألا يروي ما يشيد بدعته، وألا يكون داعية، واختلفوا في الشرط الرابع. نعم، طيب، عن شعبة، شعبة أمير المؤمنين في الحديث، يسأل ولا يسأل عنه، يسأل عن الرجال لا يسأل عنه، عن عاصم بن عبيد الله، عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب، من أحفاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو ضعيف، حتى تدرك أن الانتساب إلى المشهور لا يعني أنه خلاص إلى حبل الحبلة، ما دام هذا حفيد عالم وحفيد حفيد حفيد عالم معناها أنه سيخرج من التبعة سالم، ما فيه ما فيه، ما عندنا هنا في هذا، لا تزر وازرة وزر أخرى، جدك عالم أنت شوف إيش بتعمل في الناس، إن كان ظالم نقول جدك عالم وأنت ظالم، إن كان حفيد عالم نقول أبوك عالم وجدك عالم وأنت لست بسالم، فانتبه لهذا، لأن بعض الناس قال أنا، أنت تعرف العالم المشهور والمشهور، قلنا لهم نعم نعرف، قال أنا حفيده، ما شاء الله. أنت حفيده؟ قال نعم أنا حفيده. صدق فيك، إن لم يكن الإنسان هذا الحفيد عاملا بعلم العالم، صدق يصدق فيه أن يقال أزهد الناس في علم الرجل أهله. شوف أريني صورة هذا العالم، تعال شوف كده، شوف صورة هذا العالم، شوف كيف سبحان الله العالم، شوف كيف والحالة كيف، إنا لله وإنا إليه راجع. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال أهلينا وذرارينا، إنك على كل شيء قدير. عن سالم بن عبد الله وهو أحد الفقهاء السبعة ابن عبد الله بن عمر، ثقة ثبت أحد الفقهاء السبعة من رجال الستة، عن أبيه عبد الله بن عمر الصحابي الجليل، أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله أرأيت، أخبرني، أرأيت بمعنى أخبرني، ما نعمل به، ما بمعنى الذي، ما الذي نعمل به، صلاة، صيام، صدقة، جهاد، أمر قد فرغ منه في أمر أو في أمر مبتدع، مبتدع يعني محدث، مبتدع يعني محدث، وليس المراد هنا البدعة الشرعية، وإنما هنا البدعة في اللغة هي ما أحدث على غير مثال سابق، ما أحدث على غير مثال سابق. ومنه قول الباري جل جلاله بديع السماوات والأرض، أي خالقهما على غير مثال سبق، خالقهما على غير مثال سبق. أمر قد فرغ منه أو في أمر مبتدع يعني محدث جديد مستأنف أو مبتدأ، قال صلى الله عليه وسلم بل في أمر قد فرغ منه. فقال عمر ألا نتكل، ألا نتكل يعني نتواكل، نعتمد على هذا القضاء والقدر. ها رجل ما يصلي، يا أخي قم صلي. قال كل شيء بقضاء وقدر، أدعو الله أن يهديني. يا أخي قم صلي، قم صلي، قم صلي برجليك، أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. يقول فقال عمر ألا نتكل، ألا نتواكل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اعمل يا ابن الخطاب، اعمل يا ابن الخطاب، فكل ميسر يعني لما خلق له، كما ورد في رواية أخرى، فكل ميسر أي لما خلق له. أما من كان من أهل السعادة فإنه يعمل للسعادة، يعمل للسعادة، ينشدها، يطلبها، يعمل بعمل أهل السعادة، عمل أهل الجنة، من الطاعات، من الباقيات، من الصالحات، من الصلوات، من الدعوات. وأما من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل للشقاء. أبدا، هذه سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. أما إنسان قاطع صلاة، قاطع رحم، مرتكب للكبائر، قال أنا أحسن منك يا مطوع، يا وهابي، أنا أفضل منك، أنت ما تدري إيش قلبي، قلبي أنا قلبي مع ربي. عجيب هذا، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، ذاك وربي. هو قال ذاك وعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. تجلس لي مع الراقصات والمغنيات وقال أنا قلبي تمام، قلبي مع ربي، يرابي، يقول أنا أحب الله، أنت بتحارب الله، أنت ترابي تحارب الله، ومع هذا يرابي، يرابي 10% و10% و10,000 في المليون، وبعد كده يقول أنا أحب ربي، أحب الله، قلبي متعلق. طيب وإيش معنى قول الله فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، بحرب من الله ورسوله، انتبه. قال هذا السند ضعيف والأثر صحيح، السند ضعيف والأثر صحيح كما مر. نعم، الآن انتهت الآثار عن عمر. شوف لاحظ فقه أبي بكر الآجري، بدأ بسرد ما يتعلق ببابنا، خلق الجنة، خلق الله الجنة، خلق النار، خلق أهل الجنة، للجنة خلق أهل النار، للنار، كل ذلك بالقضاء والقدر. بدأ بعمر، وحق له أن يبدأ بعمر، ثم ثنى بعلي بن أبي طالب. الآن ثلاثة آثار عن عمر، ثلاثة آثار عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وكما قال أحد السلف: من قدم عليا على أبي بكر وعمر فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأن هذا هو الترتيب والذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، والذي رضيه حتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولكن القوم في سكرات أهواء أبعدتهم عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والله لا تمت للإسلام والمسلمين بصلة أبدا، لا تمت للإسلام والمسلمين بصلة. فكن فهما، والحر تكفيه الإشارة. نعم. قال رحمه الله: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير يعني بن عبد الحميد عن منصور عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقعد، وقعدنا حوله ومعه مخصرة، فنكس رأسه وجعل ينكث بمخصرته، ثم قال: ما منكم من نفس منفوسة إلا وقد كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسييسر إلى عمل أهل السعادة، ومن كان منا من أهل الشقاء فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. فقال: اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا أول أثر، أول حديث من طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: وأخبرنا الفريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، هو أخو عبد الله بن أبي شيبة، هو أخو أبي بكر، أخ لأبي بكر بن أبي شيبة، هذاك ثقة وهذا أيضا ثقة من رجال البخاري ومسلم وأبي داود وابن ماجه. قال: حدثنا جرير، جرير بن عبد الحميد الضبي، وهو ثقة من رجال الستة، عن منصور، هو منصور بن المعتمر أيضا ثقة من رجال الستة، عن سعد بن عبيدة السلمي، سعد بن عبيدة السلمي ثقة من رجال الستة. ومن إيمانيات سعد بن عبيدة، لاحظ هذا لأن دائما أقرن في العقيدة للرواة الدروس الإيمانية، عبرت عنها بالإيمانيات، وفي الأدب أقرن رواة حديث الأدب بأدبياتهم وأخلاقياتهم. هنا من إيمانيات سعد بن عبيدة أنه كان يرى رأي الخوارج ثم تاب عنه. إيش درس إيماني هذا؟ في درس إيماني هذا؟ في درس إيماني؟ إيش الدرس الإيماني؟ سعد ابن عبيدة السلمي ثقة من رجال الستة، من إيمانياته كان يرى رأي الخوارج ثم رجع عنه. إيش الدرس الإيماني في هذا؟ ها؟ الرجوع عن الباطل إلى الحق، إن الباطل كان زهوقا. وليكن، كان أخذ متن من المتون الفقهية قديما يفهم منه أنه لا سمع ولا طاعة لولي أمر المسلمين، هذا متن درسه من القديم وشب عليه، ولذلك لا يرى لأحد سمعا ولا طاعة، لكنه درس، بدأ يدرس مرحلة ثانوية، دخل مرحلة جامعية، درس عقيدة أهل السنة والجماعة، قال: يا عجبا، يا عجبا مني، والله كنت أرى رأي الخوارج، وهو رأي مرجوح في أحد المذاهب إلى يومك هذا، موجود في بعض المذاهب ما يتعلق بالخروج والخوارج، ولذلك تجد بلدان ذلك الذي يقع فيه مثل هذه الآراء المذهبية المرجوحة في السمع والطاعة ترى فيها من الفتن، بالله انتبه لي في هذا، ترى فيها من الفتن وسفك الدماء ما لا تراه في غيرها. طائرة مليئة بالركاب، طائرة مليئة بالركاب، طائرة مليئة بالركاب، فيها كم واحد من الغربيين؟ قالوا الطائرة فيها قرابة 200، فيها 30 من الأوروبيين، 170 من المسلمين، لكن مسلمين مشي حالك. قال ما هذول مسلمين، ما هم مسلمين هذول، ما هم مسلمين ما داموا خرجوا من هذه البلاد التي لا تحكم بشرع الله، ما هم مسلمين. يلا هو يروح يحط لك قنبلة في الطائرة ويروح يدمرها في وسط إيش هذا؟ إيش هذا؟ هذا ما في مقارنة بينه وبين خوارج الماضي، هذا خروج وفساد في الأرض. سعد بن عبيدة كان خارجيا، قال والله استغفر الله استغفر الله، كنت خارجيا، كنت أذبح المسلمين من قدام ومن وراء، باسم مسلمون باسم متدينون. يا أخي خلصت بلا الله، اهرب اهرب من تلك الجماعة التي تكفر وتفجر وتذبح المسلمين وتذبح أهل الذمة، اخرج، لقد ثبت وتواتر الأمر، اخرج واهرب منهم، اهرب منهم، وإلا إن استطعتم أن تدمروهم وتهلكوهم بلا رجعة حتى لا يبقى في الساحة إلا الأسوياء الأنقياء الذين إذا قالوا لأعداء الدين والملة بسم الله الله أكبر ما يستبيحون دم مسلم ولا دما تسفك بغير هدى من الله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهرب. وأولئك الخوارج العصر من المكفرين إذا شعروا أن الناس يريدون أن يهربوا امسكوهم ويذبحوهم، كما الحال في 5 من إحدى البلدان، قالوا لهم في وقت العيد، العيد الذي مضى قبل العيد هذا، قالوا وهم يجاهدون مع أولئك الخوارج المفجرين المكفرين، قالوا تسمحون لنا نروح نزور الأهل بس، نزور ونرجع إن شاء الله إلى جبهة القتال؟ قالوا تريدون الذهاب والرجوع؟ قالوا نعم، نروح ونرجع إليكم. لما أحسوا بأنهم سيذهبون بلا رجعة أمسكوهم وقطعوا رؤوسهم، وصورت رؤوس 5 وهم يحملونها، يحملونها أصحاب لحى، يحملون رؤوس مسلمين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن كيف استباحوا القتل؟ استباحوا القتل من الدماغ، الرأس والقلب قد فسدا. كفر كفر كفر كفر كفر كفر، ما في مسلمين إلا هم، وبالتالي فجر فجر دمر دمر. ولذلك بعض الأطفال الصغار من قبل 10 سنين كانوا يتداولون أنشودا، نعم مثل هذه الأناشيد الحماسية غير المنضبطة قد تكون من أسباب الخروج والتكفير والتفجير والتدمير. إيش كنا نسمع من قبل 10 سنين تتذكرون؟ الأطفال الصغار إيش كانوا يحفظون؟ فجر دمر فجر دمر، فجرها واكتب تاريخا، فجرها واكتب تاريخا، دمرها. ولذلك مشبعون الأطفال الصغار، وبعدين يجيهم مثل هؤلاء الخوارج يعلمونهم يلقنونهم. ولذلك تجد في مقاطع الجوالات يأتون بالأطفال الصغار مساكين في عمر 7 والـ8، والله أنا أقول قاتلهم الله، اللهم رد كيدهم، والله لقد أساءوا إلى الإسلام والمسلمين. يأتون بالأبناء من سن 6 والـ7 يهربونهم، ما أدري كيف يهربونهم، وعدد كبير من 6 والـ7 يلبسونهم العمائم ويعطونهم رشاشات، اضرب بس اضرب، أي مهم تعال خذ 10 واضرب. وبعدين شوف من التجارب، جاءوا بواحد وحزموه بحزام ناسف، إنا لله، ولد في عمر 6 والـ7 من عمره، أرادوا أن إيش يعملون فيه تجربة عشان يشجع زملائه الصغار أبناء 8، راح لبسوه حزام ناسف وقالوا لهم، جاءوا بالأطفال الصغار قالوا الآن تجربة عملية يا أبطال الإسلام يا شهداء الإسلام، الآن تجربة عملية، هيا يا ولد روح. عمره 7 سنين، والله شيء يبكي يا إخوان، عمره 7 سنين و8 سنين، راح كده شوية بعيد عن الأطفال وراح سحب الحزام الناشف وراح فجر نفسه أمامه، قال الله أكبر، اللهم اكتبه في الشهداء، اللهم اكتبه في الشهداء، الله أكبر، الله أكبر. انتبه على نفسك، انتبه على أبنائك وقرابتك، ما نريدهم جفاة مايعين غربيين أوروبيين، ما تفرق بين الشباب ولا تفرق بين شباب اليهود ولا النصارى ولا المسلمين، ولا نريدهم متنطعين، ها عبوس، الواحد منهم عبوس قمطرير ما ينفع لا بلاد ولا عباد، لكن بس تسمع ذبح وسرخ وقتل. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ارزقنا وأهلينا وزوجاتنا وذرارينا، ارزقنا الإسلام المعتدل الذي نترسم فيه خطى صاحب القبر المكرم صلى الله عليه وآله وسلم. عن أبي عبد الرحمن السلمي، مشهور بكنيته، ولي وقفة مع عبد الرحمن السلمي وإيمانياته، هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة. أبو عبد الرحمن السلمي هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة، ثقة ثبت من رجال الستة. تعرف أبو عبد الرحمن، تعرف أبا عبد الرحمن السلمي على من تتلمذ وعلى من قرأ القرآن؟ قرأ القرآن على عثمان، وقرأ القرآن على علي، وقرأ القرآن على عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. تعرف من قرأ عليه حتى تدرك أن البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه؟ قرأ عليه عاصم بن أبي النجود، عاصم بن بهدلة، القارئ والمقرئ المشهور. تعرف إيش ينقل لنا أبو عبد الرحمن السلمي في الأثر المشهور والصحيح الثابت عنه؟ قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا، يعني من الصحب الكرام، كيف أخذوا القرآن عن رسول الله. شوف انتبه، كيف أخذوا القرآن عن رسول الله؟ قالوا: كنا لا نتجاوز 10 آيات. يا ليت هذه السنة السلفية الأثرية، يا ليتها تحيا في جامعاتنا ومعاهدنا ومدارسنا. يتعلمون 10 آيات، يقرؤون 10 آيات، لا ما نتجاوزها، ينقل هذا عن ابن مسعود، ما نتجاوزهن حتى نعلم ما فيهن ونعمل بهن، فأخذنا القرآن والعمل به معا. يا ليتنا نحيي هذا. 10 آيات، ما هو وبعدين عندما يقام لصلاة العشاء حافظ، ما أنت يا ولدي حافظ، ما شاء حافظ يا ولدي حافظ، بعدين يلعب الكرة وراء الساحة، ها إنا لله وإنا إليه راجعون. أو يعمل من الأمور ما لو كشف عنه، والله استغفر الله، أنا أخاف أنه ما يسبوه ولا يشتموه، ولكن استغفر الله أخشى أن يتجاوز الأمر إلى درجة أن يقال هذا يحفظ القرآن، ولكن كما قال أنس بن مالك